كرهت تلك جامعة صائم أن تنفع النبي طالب أتمر وصائم ومحق به النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذه الحاجة تعلق بمباشرة المرأة على الصيام بالحجامة، أما مباشرة المرأة على الصيام فلا حرج في ذلك، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقبل الرصائد ومباشرة الرصائد فلا حرج في ذلك، ثم أنه صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما قال يا رسول الله صف شيئا قال وما هو؟ قال قبلت امرأتي وأنا صائم، قال رأيت له تمضغ؟ قال لا شيء، قال فهم المعنى انها مثل المضره كما انها لا تضر الصائم هكذا القبله واللمس لا يضر الصائم ما لم يخرج شيء، اذا كان ما خرج شيء لا ما خرج مني فلا الصيام صحيح، حتى المذي لا يضر فقط المذي انما يجب عليه الوضوء والصوم صحيح لانها تعم من رحمه الله ان يسر ذلك، رحمه الله جل وعلا ان سامح العبد في ذلك. من هذا روايه امر النبي صلى الله عليه وسلم النبي في ذلك قال سال هذه يعني امه فقال انه قال رب له وصائب قال لست مثلك قال لاشهرك اخشاكم لله واتركم، المقصود ان تقبيل المراه او لمسها او النوم عنها في حال السلام لا حرج فيها، الممنوع الجماع هذا هو الممنوع. والحديث الثاني حديث حجامة يحتجب وصائف ويحتجب محرم، يدل على أن الحجامة في حال الحرام لا حرج، إذا دعت الحاجة إليها لا بأس أن يحتجب ومحرم سواء في رأسه أو في غيره من بدنه، وإذا أخذ شيء من الرأس من أجل الحجامة كفر عن ذلك، استلمت السكين كفرت الأذى، وإذا كانت الحجامة في غير محل الشعر كتف أو الظهر فلا شيء في ذلك. المقصود أن الحجامة جائزة للمحرم، لأن هذه قد تدعو إلى لا سيما إذا طالت مدة الإحرام يتوجه مكة من مدينة إلى مكة على الإبل يحتاج أسبوع تقريبا، فقد يضطر إلى الحجامة يحتاج إليها، والحجامة لا حرج فيها، هي مجرد إخراج دم تبيغ عليه دون بقاء فلا حرج الحجامة لمحرم. أما الحجامة للصائم سند فيها العلماء منهم من قال لا حرج فيها من هذا الحديث، ومنهم قال تؤتون على قوله صلى الله عليه وسلم أفطر هذا أفطر الحاج المحجوم حديث زيد أرقم ما جاء في معناه، وبه قال جماعة أهل العلم، وأجاء ابن القيم رحمه الله على هذه الحجامة وصائم حديث ابن عباس أن لا يكون في حجة إلا بعد التمهيد أربع قواعد، أولا تكون الحجامة في حال الإقامة لا في حال السفر، ثانيا أن يكون صائم صوم فريضة، ثالثا تكون بعد النهي قبله، ثالثا رابعا أن يكون صحيح ليس مريضا قد يكون احتجا من المرض، وبكل حال الحجامة والصائم قد تكون لها أسباب، قد تكون سوى كما جاء في الحديث هذا لما احتج بقاعة وهو مسافر، ومسافر له أن يختم الحجامة وغير الحجامة، قد يكون صوم نافلة قد يكون له مسافر له أن يختم الحجامة وغيرها، والمقصود رحمه الله أن الأصل الأحمق أن يختم الحاج المحجوم، الأصل المعنى حقه الصائم هذا هو الأصل، فيكون قول صلى الله عليه وسلم في مولى ابن عباس سجن صائم يحتمل مثلا انه كان في السفر او في نائله او قبلها منع الحجام او حال يعني مرض وعذر شرعي. اما روايه الدار القطني الرخص للمرخص لاجل الاصنام في روايه الدار القطني لا تقارن بروايه الائمه الكبار الذين رووا حديثه افترى هاجم محجوب وكان انس يحتجبه صائم جماعة بعضهم كاقول الجمهور ان الحجاب لا تفتر الصائم. وبكل حال فامر الحجاب في الصوم فيه شبهه فالذي ينبغي للمسلم من هذا ترك حجابه الا في الليل خروجا من الخلاف وعدم بالاحاديث كلها واحتياطا للدين. فاذا دعت الحاجه الحجاب فليؤجلها الى الليل حتى يسلم بها الخلاف ليس صوم لك صوم فريضه. وفق الله جميعا. وكان على بعض الرقاه زياده وهو الصائم. لا لا روح البخاري في الصحيح. الله البخاري. السلام عليكم. روايه ابن عباس تكون الناسخه لروايه الشداد. روايه ابن عباس من ابن السفاح. مو صحيح محتمل ان الله يقول في الحاشيه انحرف يحيى بن سعيد الانصاري. روايه محتمله لان روح البخاري في الصحيح رحمه الله. لكن واحتمل ان قبل النهي واحتمل بعد النهي. من ذلك سحب الدم الكثير لا حرج ان شاء الله لا حرج لا حرج يسمونها فصل. لكن اذا كان كريم الذي يضيع سحب بعض الناس الدم الكريم ينبغي ان يقضي خروج من الخلاف لان اشبه بالحجاب دم كريم. نعم. سعيد يشهد الحديث انس بن خزيمه واحمد في عده احاديث افطر الحاجم وافطر المحجوم. المقصود من باب لا من يعلم كان ولا يعلم قال لولا بالمؤمن اجتناب اخر الصيام لكان صوم فريضا خروج من الخلاف وعملا بالاحاديث كلها. القيم ذكر الحاجه الله يسمع الحكمه في اخطار الحاجه والله اعلم. شد الجريح في الحاجم وعين الله على أن الصحابة قد فصلوا حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قول بعضهم أن الصحابة قد رموا كل صفة كل صفة الحج على النبي صلى الله عليه وسلم والعمرة ولم يثبت عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فدى بحلقه للمهدية دل على أنه جاهد وخص حديث كعب فقط إذا كان شعر كثير. كيف؟ قول بعض العلماء حديث الرسول صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فدى. محتمل قد يكون شعر غالي محتمل. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ارتحل في رمضان وهو صائم رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف. وقال الترمذي لا يصح في هذا الباب شيء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي وهو صائم فأكله شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. متفق عليه. وللحاكم من أفطر في رمضان ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة وهو صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من درعه البيع فلا قضاء عليه ومن استفاء عليه القضاء. أما بعد هذه الحديث تتعلق بالصيام بالكحل وبالأكل والشرب ناسيا من حديث أول حديث عائشة رضي الله عنها أنه كان يكتحل في رمضان وصائم بين المؤلف ضعفه بأن لا يصح الباب شيء لا يصح الباب شيء يتعلق بالكحل من جهة الصائم لا في فعله ولا في تفصيله بالصواب انه لا يفطر الصائم وان الكحل لا باس به لحق الصائم لا الاجماع ليس مثلا عاديا فالاكتحال فيها لا باس به واذا اجله احتياطا خرج منها فلا باس الى الليل ومن يفتح بالليل اولى يعني لا يريب ولا ما لا يريب إلا باكتحال النار لا يمكن الصيام. هذا هو الصواب، لأن الكحل لا يقاس على الشرب والأكل نعم. والحديث الثاني يدل على أن من أكل ناسيا أو شرب ناسيا أو جامع ناسيا فلا شيء عليه في رمضان، لقوله صلى الله عليه وسلم فيتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، لأنه لم يتعمد ما حرم الله عليه. والنسيان يقع من أجل البلدان حتى من الأنبياء مثلما قال صلى الله عليه وسلم البشر أنسى كما تنسوا. والله يقول سبحانه ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله تعالى وفي رواية الحاكم من أخطأ من الله سلم لا قضى عليه ولا يعم الإفطار بالأكل والشرب والجماع وغير ذلك. وهذا هو الصواب أن مفطرات رمضان إذا وقعت من الشخص ناسيا فلا قضى عليه ولا كفارة عليه. هذا من فضل الله ومن تيسير سبحانه وتعالى فضله على عباده أن ما وقع من الأكل زيادة أو خطأ لا يؤخر عليه، لأنه يتعمد المعصية ولم يتعمد ما حرم الله عليه. النبي عليه كذلك حديث ابي هريره بن دراهم وغيبه لا قضى عليه ومن اشتقى فعليه قضى، هو حديث صحيح كما قال انت ربي صحيح. من تعمد احراج الغي افطر، ومن دراهم بغير اختيار فلا يفطر عليه. والغي هو يخرج من الهم متتابعا قال غي، اما اذا كان مره فلا وقلس ثم قلس، اذا كان شيء بما تراه يخرج هذا ما يفطر الصائم. اما المتتابع شيئا بعد شيء هذا يسمى القي، فان كان متعمدا افطر الصائم، وان كان غير الاختيار فليس غير يفطر الصائم لانه ليس باختيار فلا يضره ذلك. نعم. هذا ما يخرج من الفم من الفضل مرة واحدة يسمى التراب وغيره. نعم. أسأل الله إليك. ما يسمى قي. نعم. أسأل الله إليك. يسأل الله إليك. يسأل الله إليك. نعم. هذا محل نظر. لأنه في مصاب التحريض. تعلم الجمهور ذكر أنه إن أفطر زاهدا مثل الأكل بعد طلوع الشمس أو بعد الفجر جاهلا بالبلاد أو أفطر قبل غروب الشمس جاهلا، الجمهور يرى القضاء وأبو العلم يرى لا قضاء عليه لأن نحن في خطر ربنا أطمئن أن نسينا أو أخطأنا. والجمهور بهذا أنه يخلي لأنه مفرد مع أن نظر ولا تأمل الصبح ولا تأمل غروب الشمس. واحتج من قال له بعد القضاء المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم أفطروا قبل غروب الشمس ثم طلعت عليهم الشمس، ولم يقل أنه أمرهم بالقضاء، لكن قال هشام بن عروة وقد مدوا من قضاء يعني أنه قضوا، فالاحتياط أنه يقضي إذا كان الجهل الاحتياط أنه يقضي، وإلا شوف يقول بعلم القضاء ولم قوي لأنه يتعمد الباطل، لكن ظن الصبح لم يطلع وظن الشمس قد غربت ما له السبب، قد يكون قد يكون غيب قد يكون هو يظنها قد غربت ثم تطلع يمسك اذا طلعت امسا هل يقضي او لا يقضي. هذا محل محل كذلك الصبح قد يكون للصبح يظن انه ان عليه ايضا ثم يبين ان الناس قد صلى وان قد طلع الفجر. صحيح. ما تأمل معنا شيء لأنه لقاء سلام الناس لا حرج إن شاء الله إذا اضطر إليه في أمسه أو في أحرقه لأنه هو مش مثل ولا شر قد يضطر إليه صاحب الرب هذا يقص على المزور أحسن عليك لا هو الظلم هو ضرورة سوى لك خطر تضعيف في نهار رمضان هذا ما هو إنسان إذا ما نعم يا ما شاء الله يمي التغذية علي يا ما شاء الله ما هي مثيلة نفس المخطاط هذا حق الربو ما قريبا لعب الله عنك لا لا بأطراف التعليم في داخل إلى الليل من داخل بعض الناس الربو أستطيع قد يموت نعم طيب هذا هو نجس وين مهنا لم يرى يراه نفس ينقصه دعاء أن يسلم قال توضا صلى الله عليه وسلم قال ثوبان صارت له وضوءه بعضهم يجعله كبول الصبي لأن الله يكون الطعام حكم بول الصبي يعني الصبي صلى الله عليه وسلم غيرهم قوله واحد كان يكون الطعام يرسل وكما يكون الطعام يرش من الله فالمقصود أن الغي يجب أن يلحقه بالبول هذا خلف من أسفل وهذا خلف من فوق كل من بعيد صلى إليك الشيخ إذا استعمل الإنسان معجون في شهر رمضان وخرج منه بعض الدم ما يقع شيء يسير فعل الأسنان أو مترة في الأنف بين شيء ثاني لإقامة دم في الأسنان أو العين يقع إن شاء الله لأن شيء صحيح في القيء إذا تعمد أخراج يبصر إذا ما تعمل ما يبصر إذا يبصر الصيام أما إذا ما تعمل ما يبصر الصيام أما هو جمع الله سبحانه هذه النبي قال توضأ وصلى صحيح ما على فيه ما على فيه إلا من وجه هذا قال هذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم ليس من وجه السيد عليه السلام قول النجاسة قول طيب النجاسة أي طيب لا ضعيف لكن عند حديث من قال توضا وزعج من درجه ومن زرع القيف على قضاء عليه ومن استقاف عليه قضاء تنجيس محل الله لكن الاحتياط المؤمن مثل ما قال كيف ينزل ونحن يغسل ما اصابه هو احوط اولى وان كان تشبيه بالبول في نظر لكن كونه يحتاط يغسل ما اصابه لا شك ان هذا اولى واحد أما التشريف بالبول محمد الله هناك ثلاثة بين النجاسة وبين التأثير هناك ثلاثة في الطبيعة في الخلاف لا نعلم من قال في بينهم ثلاثة المحرم النجس إلا مسألة الشعب بعض المهم ما يكون بينهم ثلاثة لا يلزم من تحريم النجاسة نفس الذهب نفس الحرير الرجال محرم ولا سم نجس وهكذا الاشياء مثل السم يقتل وليس بنجس حسن عليك هذا السؤال يقول السائل هل يجوز الافراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال هل يجوز الافراد يوم الجمعه بالصيام في ايام الست من شوال هذا نص السؤال لا يفرض من يصوم الجمعة لا يصوم يوم قبل أو يوم بعد ولا هو ضرورة بس إن شاء الله يصوم غيره يصوم السادس مع الجمعة أو الجمعة مع الخميس الحمد لله اليوم هذا لما يصوم إلا يوم الجمعة لا يصوم أو لا يصوم ما هو ضرورة عليه لا يصوم عليه إذا تحرم صيام يوم الجمعة بين الصيام ما يؤخذ من الجواز الأصل الآخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم تصوم يوم قبل أو يوم بعد ولما صامته جميع قال هل صمت أمس قال هل تصوم الغداء قال بعد أفطر كان باسطا كان يفطر رمضان عليه قضاء شيء قال رجل كان باسطا صمت المسجد أن يصوم إلى أن يفطر رمضان عليه قضاء نعم الصوم عليه قضاء والتعب عليه قضاء والتعب

ايش يعني هذه من عباس وخاص الشرك ان يخطئ ولا قضى عليه انسان اذا كان كبير السن او عجوز كبيره السن فله الفطر لا يشق على نفسه لا يكلم الله ولا سهل الا وسهل ونصر عن كل مسكينه اما ان كان لا يقوى فانه واجب عليه الصوم لكن اذا كان في حكم مرض شق عليه مشقه بينه كالمريض يخطر ولكن لا قضى عليه المريض وجله البر والشيء الكبير ينزل يضعف كل ما تقدم نزل يكفي شيء الطعام وهكذا العجل الكبيره وهكذا المرض الذي لا يرجى مره هذا حكم حكم كبير السن اذا اخطر نصر عن كل يوم مسكين نحرج ولا حرج صالح حسن ولا مولى على ضرر ظاهر النصوص لا يستحب ان شاء صام وان شاء افطر لا تعوض الله النبي صام السهر وافطر عليه الصلاه هذا مباشر اقول صام لا باس ولا افطر لا باس هذا مباشر قول رخص ظاهر الادله كم احسن الله لك قول رخص الشيخ كذا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ممكن لا باس حكم مربوع في حكم مربوع ان شاء الله اليك الذين يفرقون بعد تبدل الاحوال في الوقت الحاضر في الاحكام يعني مثلا نقول الان سياره او مكيفات المشرع الشرعي ما عنده خبر نعم سبحانه وتعالى الرب جل ما عنده خبر سبحانه وتعالى يعني السيارات والطائرات نبي تجي سبحان الله الحكم عام سياره ولا طياره ولا باخره ولا سفينة كانت تكون موجودة يا عهد النبي قبل أهل الإسلام السيارة الله إليك ومن كان يصعد عليه القضاء فالأفضل له أن يصوم في السفر هذا من رواسه إن شاء صام وإن شاء مثل ما قال النبي عن حمزة إن شاء سبق صوم وإن شاء النبي صام في السفر وأفطر عليه الصلاة والسلام وأعلم بنفسه لكن لا يشق عليها نعم لا حرج لا حرج إذا كان مع المعارف وشقه يشق عليه القضاء يصوم في السفر الحمد لله مثل ما صام النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله إذا انتبهت المشقة أيهما أفضل في حقه الفطر أفضل وإذا إنسان صام شقة تأكد أن تكره الصوم من نوى الجماعة ما عليك حتى الجانب أو ما عليك فاحل إلا جانب لكن إذا كان نوى الفطر قول مسموع مشروع عند العلماء أن عليه القضاء اليوم ولا عليك القضاء إلا إذا جان إلا لو لم يجان ما عليك القضاء لكن يفطر عند جمع أهل العلم بنية الإفطار ويقضي مو بنية الجماع بنية الإفطار من أول إفطار يعطى بالأكل أو بالشرب أو بالجماع صلى الله إليك أن تأكل تشرب أو تمسك صلى الله إليك نهار رمضان. شنو؟ لأن المرأة خير في رمضان. أنها تأكل تشرب أو تمسك أكل الشرب. تمسك الخير؟ يعني على أساس أنها يتحرجون بعضهم يعني. الله يهدينا وياه. تأكل تشرب الحمد لله. ما لها صوم ولا لها إمساك. الخير النفساء. تأكل تشرب الحمد لله. نعم. ما يمسى أيوه ولا لها إمساك. يعني ولا تحرج في تحرج بعض لا وجه له. إذا تكرر الجماح يعني ما عليه كفارة واحدة. كان في يوم ولم يكفر كفارة واحدة. وكان قد كفر كفر ثاني. وإن كان في أيام كل يوم له كفارة. في يوم واحد. إذا كان في يوم واحد كفارة واحدة. إذا كان كفر على الأول جمع الظهر لو كفر ثم جمع الظهر عليك على كفارة ثانية. لأن قد يكون جمع الظهر. دائما في السفر تقدم الرخصة على العزيمة في السفر دائما تقدم الرخصة قل ما رأي قل ما رأي قل ما رأي قل ما رأي قل ما رأي قل ما رأي يتعب يعني يتعب يتعب أو مريض يتعب تقدم يعني أول الشهر صدق عام 30 يوم ما يكفي في أول شهر ولا في وسط ولا في آخر أخرجها في أول ولا في وسط ولا في آخر كله طيب هل لا بد من حفظ أمر شيء من قوس البلد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الصيام: وعن ابي هريره رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اهلكت يا رسول الله. قال: وما اهلكت؟ قال: وقعت على امراتي في رمضان. فقال: هل تجد ما تعتق رقبه؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تجد ما تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. ثم جلس فوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، فقال: تصدق بهذا. فقال: اعلى افضل منا، فما بين لابتيها اهل بيت احوج اليه منا. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى فتت نيامه، ثم قال: اذهب فاضل الكهان. رواه السبعة واللفظ لمسلم. وعن عائشة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ذنوبا بجماع ثم يغتسل ويصوم، متفق عليه. وزاد مسلم في حديث أم سلمة: ولا يقضي. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات عليه صيام صام عنه وليه، متفق عليه. ومن يحتاج أن نبعث هذه الحديث الثلاثة كلها تعلق بالصيام. الحديث الأول فيما يتعلق بالجماع في رمضان، جاءه رجل يسأل يقول: يا رسول أهلكت؟ قال: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأة في رمضان. هذا يدل على أنها متعمد، لهذا قال هلكت، لأن الناس ما هم أوهان، يدل على أن تعمد غلبه هواه، ولهذا قال هلكت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. قال صلى الله عليه وسلم: تعتق رقبه؟ قال: ما أستطيع. قال: صوم شهرين متابعين. قال: ما أستطيع. تطعم 60 مسكين؟ قال: ما عندي شيء. من جهة النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، قال: اذهب صدق في هذا. قال: أعلى أقرى مني؟ فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليهم. الله كان النبي صلى الله عليه وسلم عجبا من هذا الرجل، وإنما هو يسأل عن الكفارة التي تبرئه إذا هو يطمع فيها. قال: اذهب فأطعم أهلك. هذا الحمد لله له وعيد، منها تحريم الجماع في رمضان، أنت وزر الجامع زوجها، وليس لها أن تطيع أن هلك منكر، بها سمى هلك، وأقره النبي على أن هلك. وفيه من الفوائد أن الواجب على من صرف هذه المعصية الجماع في رمضان عمدا كفارة، وهذا مثل كفارة الظهار، ليس رقبة. فإن عجز صوم شهرين متتابعين، فإن عجز أطعم 60 مسكين مرتبة، فإن عجز سقطت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أسقطها، ما قال: إذا أيسرت صدقت، بل أطعمه هلك، ولم يقل: إذا أيسرت صدق. فدل على ان فات رمضان فات الوجب الوقت في رمضان بعشر بها سقطت عليه، وان كفر احتياطا حسن، والا فراى الحديث انها لا تجب عليه، لانه لم يقل له: اذا اشرت فتصدق، واذا قدرت فتصدق، هذا يذهب فاطعم اهلك وسكت. ودعا عليه قضاء، قضاء اليوم وياه بعض الروايات وقضى يوم مكانه، ولو لم تجد وايه فالقضاء لا بد منه، لان افسد يوم هو رمضان والواجب عليه صيامه، كما لو اكل او شرب عمدا ياثم عليه التوبه وعليه قضاء اليوم، لانه يعني واجب عليه يقضيه. وفيه من الفوائد ان الناس لا شيء عليه، لان الناس ليس بحاله، لان تقدم في القران صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فاكل فلوس مصمم. فلماذا قال: من أفطر غير خاسر فلا قضاء عليه ولا كفارة؟ الناس لا شيء عليه. وقيل جاهل، هل يلحق بالناس أو بالعامل؟ الأقرب الحقه بالناس، لأن ربنا لا تؤاخذنا من نسينا أو أخطأنا، والمخطئ والنائم والجاهل يعرف الأحكام، فالأقرب الحقه بالناس، وإذا كفر احتياطا فهو أولى خروجا من الخلاف وبراءة للذمة، لا ما يريبه ولا ما لا يريبه. المتعمد يلزمه توبة وكفارة، والناس لا ذنب عليه ولا كفارة عليه، والجاهل يحتمل الحق بهذا وبهذا، يحتمل الحق بالعالم لأنه فرط متساهل ما تعلم الأحكام الشرعية، يحتمل الحق بالناس لأنه ما تعمد مخالفة الشرع ما عنده خبر، وأقرب ما له الناس قول ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا والخطأ وما يفعله الجاهل، فهو أقرب إذا ألحق بالناس، لكن إذا كفر باب الاحتياط والخروج من الخلاف حسن. في حديث أم سلمة وعائشة الدلالة على أنه لا بأس أن يجامع في الليل ويصبح جنوب، وتأخر الرسل لحظة أنه جامع أهله قبل الفجر ثم تأخر الرسل حتى أصبح فلحظة، ولهذا في حديث عائشة أم سلمة يصبح جنوبا ثم يغتسل ولا يقلع، دل ذلك على أن لا حرج على الإنسان جامع أهله في آخر الليل ثم يشتغل بشيء آخر ثم يغتسل بعد الصبح، لا يضر ذلك ولا حرج. الحديث الثالث حديث عائشة رضي الله عنها يقول صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، هذا يدل على أن يشرع للأولياء أن يصوموا عن أوليائهم، إذا مات امرأة ليصوم رمضان أو صوم كفارة، أو رجل ليصوم كفارة أو من رمضان يشرع لأولياء من يقوى عنه أخيه لأخيه أبيه ابنه القضاء عنه، يقول: من مات وعليه الصيام صام عنه ولي، يعني قريب قريب المولى ولي القريب، يشرع له ان يصوم عن اخيه من قريبه لا مات عليه صيام من رمضان او من كفاره. وفي مستجاه بسند جيد عن عباس ان امراه قالت رسول الله ان امي ماتت ان اصوم رمضان فاصوم عنها فاصوم يا ابني، رايت لو كان عليها دين كنت قضيتها، فقل الله فالله حق كل واحد، فامرها ان تصوم أفطرت أمه هذا رمضان، هذا من باب البر والصلة، وفق الله الجميع. لا بد من الرقاب أو المينة المطلق محمول على المقيد، رمضان كفارة ركعتين لا بد تكون مؤمنة. نعم بقي على الايام كم صام عنه ولي يصوم لله الايام الله يرضى عنه صام ما بيعود صام ما بيعود وان اطعم فلا باس لان عازم على الصام لا يشبه كل شيء يا رب قال من مات وعليه صيام نكره في ساق الشر امر رمضان قال بعض العلماء يخص النذر صواب عام إذا كان قد أطعم إذا كان قد أطعم عن الأيام اللي أدركها ما أحتمى على ذلك، أما إذا كان ما أطعم يطعم عنه لا لا بعد ما سمع لا حرج في رمضان خاصة اثنين ما يجوز التعب في رمضان لا بأس، أما كفارة لا تولى وتولى واحد يتعب أو كفارة قاتل الحرام فيها تسع شهرين متابعين. نعم إذا كان في رمضان ما يخالف سمع رمضان فهذه الحمد لله واحد امرأته واحد الله ما عليه شيء إذا وقاه الله أسعى عليه الفتوى ولا لم يتزيا كلما علم الفتوى ما مسح ما عليه شيء نيابة الله لا ما زال منه لما علم الفتوى أمسح الله قاه كل وشرب حتى يتوجع الله ما عليه شيء إذا نزع من حامل أو رجع لك من حال لما علم الفتوى ما ضاعه أمسح صلى الله عليه وسلم. نيابة الصيام. نيابة الصيام. لا بلا ولا لا الصيام. إذا كان مالي شيء مالي المصال ما بلغ عليك العشاء ما بلغ عليك العشاء إذا نذر في الصلاة ولم يقطع عن الصلاة ما بلغ عليك العشاء. السؤال يقول السائل: رجل عليه قضاء في رمضان جاء مع زوجته وهو صائم. رجل عليه قضاء في رمضان وجاء مع زوجته وهو صائم، فهل عليه كفارة أم عليه قضاء ذلك اليوم فقط؟ أن يهتبه القضاء، أن يهتبه القضاء أن يغني أسد، ولكن إذا كان الجماع في رمضان وفي القضاء لا، حرمة الزمان ذهبت. إذا صار الجماع في السفر ما عليه شيء، من هنا في السفر فكان وياها مسافرين جمعها في السفر ما عليه، مثل ما يكون يشغل. شرط الجماع في العمر مغسل آخر.